وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فلما جاء نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق ستجدني إن شاء الله من الصالحين أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم خبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها شاطئ الوادي الأيمن في البقعة

أتبعناهم في هذه الدنيا لغنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى

وما عند الله خير وأبقى. أفلا تعقلون؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا. تبرأنا إليك، ما كانوا إيانا وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أن ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ فعميت عليهم وآمن وعمل صالحا

لَهُ الْحَمْدُ